شبعك بوسات بدنك اسمع الغنوات صوتي حلو بس بس بس بس بس بس قلب قلب وين وين غايب علي يومين لا تغيب اكثر حبيبي خف اموت من الحنين قلب ليش تروح ضليت بعدك مجروح من غبت عن حبيبي حسيت طلعت الروح كانت عذبت وتلوعت وتمرمرت وانت علي تأخرت يعني شاكو لك ليش لك يا بذات مو قلت شبعك بوسات منك اسمع غنوات صوتي حلو بس بس بس بس ليش تغيب تترك حبيبك مو عيب وانا بغيابك انجرح وبجيتك جروح الطيب شبعك بوسات بدنك